الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم استعمال الأدوات المطلية بالذهب للرجال؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الذهب إنما هو حلال للنساء دون الرجال، ففي صحيح الإمام في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من السبع التي نهاهم عنها، قال: ونهانا عن التختم، أو قال عن تختم بالذهب وعن لبس الفضة. الحديث وهو صريح في نهي الرجال عن الذهب، وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه، عفوا، من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. الحديث وفي جامع الإمام الترمذي بسند حسن صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فإذا كان المسؤول عنه هو الذهب الخالص، أو طلي بذهب، أو مطلي بذهب حقيقي، فإن استعماله للرجال لا يجوز، لا في كونه قلما من الذهب، ولا نظارا من الذهب، ولا خاتم من الذهب، ولا قلادة من الذهب، ولا ميدالية يضع مفاتيحه فيها تكون من الذهب، فكل ذلك من الأمور التي لا تجوز لأنها داخلة في باب اللبس، فلا يجوز للرجل أن يستعمل الذهب مطلقا إلا في باب واحد، وهو باب الضرورات، كأن ينكسر سنه ولا يجد ما يشد به هذا السن إلا الذهب، لحديث عرفجة لما قطع أنفه يوم الكلاب فأخذ أنفا من ورق، أي من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، أي هذا في دائرة الضرورات أو الحاجات الملحة، وأما في حال السعة والاختيار فلا يجوز للرجال أن يلبسوا شيئا من الذهب ولا أن يستعملوا شيئا من الذهب استعمال لبس. وأما إذا كان الذهب المطلي المذكور في السؤال إنما هو مطلي بلون الذهب فقط ولكنه ليس بذهب حقيقة، فإن استعماله للرجال والنساء جائز على حد سواء، لأنه ليس بالذهب الذي وردت الأدلة بمنع الرجال باستعماله، والأدلة الشرعية إنما نصت على الذهب حقيقة، وأما ما كان في صورة الذهب وليس بذهب فإن استعماله لا حرج فيه، لأن المتقرر أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والمتقرر أن الأصل براءة الذمة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.